الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد رأينا فيما مضى المقدمة الأولى التي بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى وجوب أربع مسائل، ونشرع الآن في بيان المقدمة الثانية التي بيّن فيها المصنف وجوب ثلاث مسائل. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قوله اعلم هذا أمر بالعلم كما مر معنا، وهي كلمة يؤتى بها للتنبيه، أي كن متهيئا لما يلقى إليك من العلم. ورحمك الله هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنا، وهي بمعنى الدعاء، وفيه التلطف بطالب العلم، أي أن المعلم ينبغي أن يكون متلطفا بطالب العلم، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: اعلم رحمك الله أنه، أن هذا حرف نصب وتوكيد، والهاء هذه ضمير حال وشأن، أي أن الحال والشأن. قال: أنه يجب، المقصود بالوجوب هنا الوجوب في أعلى درجاته أي الركنية، أنه يجب علينا. قال هنا: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. قوله على كل مسلم ومسلمة ليس هذا تحرزا عن الكفار، وإنما قال ذلك لأن الغالب في خطاب المصنف أنه للمسلمين، والغالب أن المصنف صنف رسالته للمسلمين، وليس معنى هذا أن هذه المسائل الثلاث التي سيبينها المصنف إنما تجب على المسلمين فقط، بل هي واجبة على المسلم وعلى غير المسلم اتفاقا، لأنها من أصول الدين، وكما قلنا الكافر داخل في أصول الشريعة اتفاقا، ويدخل في فروعها بعد النزاع، يدخل في أصولها اتفاقا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويدخل في الفروع مع خلاف في المسألة، والصواب أنه داخل. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا سبب دخولهم في سقر، فذكروا تركهم لفروع الشريعة وأصولها. قال: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم، هذا كما قلنا تفاعل، وهو وزن يؤتى به لما يحصل شيئا فشيئا، تعلم ثلاث هذه المسائل. ثلاث كذلك نقول لا اعتبار لمفهومه من حيث النقص، عفوا، لا اعتبار لمفهومه من حيث الزيادة، ويعتبر مفهومه من حيث النقص، أي أن المسائل التي يجب تعلمها لا تنقص عن ثلاثة ولكنها تزيد. وقد رأينا في المقدمة الأولى أربع مسائل يجب تعلمها منفكة عن هذه المسائل الثلاث، فقوله تعلم ثلاث هذه المسائل هذا العدد لا مفهوم له من حيث الزيادة، فهي تزيد. والمسائل جمع مسألة، وهي ما يبرهن عنه في العلم. قال: والعمل بهن، والعمل بهن. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى قال: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما، وقيل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال المصنف: الأولى، أي المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي يجب تعلمها. قال: الأولى أن الله خلقنا، أن هذا حرف نصب وتوكيد، وقد نبأنا فيما مضى أن المؤكدات لا يؤتى بها لخالي الذهن، لا تقل إننا الآن في النهار، بل قل نحن الآن في النهار، لا تأتي بحروف التوكيد لخالي الذهن، وإنما تأتي بها لمتردد أو أو شاك، إنما تأتي بها لمتردد أو شاك. وحال الناس زمن تصنيف المصنف لهذه الرسالة كحال الناس في هذا الزمان، أنهم مترددون وشاكون في أصول الشريعة فيما يعلم ضرورة من دين الإسلام. فاحتاج المصنف آنذاك للمؤكدات، أن الله، ومر معنا الله لفظ الجلالة، الله مشتق من إله وهو فعال بمعنى مفعول أي معبود، ونقيده معبود بحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال أن الله خلقنا، الخلق هو الإيجاد من العدم، والخلق أصله التقدير ثم الإيجاد، كما قال زهير بن أبي سلمة قال ولأنت تخلق ما فريت، ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي ولأنت توجد ما قدرته، ولأنت توجد ما قدرته، وبعض القوم لعجزه يقدر ثم لا يوجد، ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فالخلق أصله في اللغة التقدير، ثم بعد التقدير يصلح، ثم بعد التقدير يكون الإيجاد من العدم. أن الله خلقنا أي أوجدنا من العدم. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض، وقال تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فيه دليل عقلي على الخلق، لأن هذه الآية تذكر لك أن الحالات ثلاثة، أن الحالات العقلية، أن الحالات التي يفترضها العقل ثلاثة. الأولى أن يكون الخلق قد خلق دون خالق، الثانية أن يكون الخلق قد خلق نفسه أي قد أوجد نفسه، الثالثة أن يكون الخلق قد خلقه خالق. هذه ثلاث حالات يفترضها العقل. ثم القسمة الأولى والقسمة الثانية ملغاة، لأن الخلق لا يمكن البتة أن يكون قد خلق من غير شيء دون خالق ودون صانع. والناظر في الخلق مع تناسقه ومع هذا النظام البديع الذي يراه الناس لا يمكن البتة أن يكون الخلق قد وجد دون خالق ودون صانع. بقيت الحالة الثانية وهي أن الخلق قد خلق نفسه، وكذلك العقل يستبعدها وينفيها، وما بقيت إلا القسمة الثالثة وهي أن الخلق قد خلق بخالق، وذلك قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال المصنف أن الله خلقنا ورزقنا، ورزقنا هذا فيه إثبات للرزق، قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وفي الحديث يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. والرزق نوعان، رزق عام يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر والبهائم وهو ما تقوم به الأبدان، ورزق خاص وهو ما يقوم به الدين وهو الحلال خاصة. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة إلى يوم القيامة. ويفرق هنا بين الرزق والرزق، بين الرزق بالكسر بكسر الراء والرزق بفتحها. فالرزق هو العين المرزوقة، الرزق هو ما يرزق هو العين المرزوقة، أما الرزق بفتح الراء هو فعل الرب جل وعلا، فهو مصدر رزق يرزق رزقا، هذا هو المصدر أي فعل الفاعل رزق. قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مهملين معطلين، وهملا هذا لم يرد ذكره في كتاب الله، وإنما ورد سدى وورد عبثا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكلها بمعنى واحد، سدى وعبثا وهملا، كلها تأتي بمعنى واحد. ولم يتركنا هملا، قال: بل أرسل إلينا رسولا. بل هذه حرف انتقال، بل أرسل إلينا رسولا. والرسول هو المقصود هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما سنراه في الأصل الثالث، هو أصل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنراه بنسبه وشيء مختصر من سيرته. قال: بل أرسل إلينا رسولا. والغاية من إرسال الرسل هي ماذا؟ هي الطاعة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة. من هذا؟ اسم شرط فيعم كل من أطاع يدخل الجنة من جن أو إنس. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله، وقال تعالى أيضا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وطاعة الرسول طاعة لله تعالى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قوله: فمن أطاعه، من أطاعه، الطاعة هي موافقة الأمر على جهة الاختيار، موافقة أمر الشارع على جهة الاختيار، هذه تسمى طاعة. والطاعة أعم من القربة، والطاعة أعم من القربة، إذ الطاعة لا تفتقر لنية، بينما القربة تفتقر للنية، القربة تفتقر للنية. فما كان مقرونا بنية يسمى قربة. والطاعة أعم، أي الطاعة قد تكون بنية وقد لا تكون بنية، لأن الواجبات تقسم إلى قسمين كما يذكره الأصوليون: واجبات لا يعتد بها إلا بالنية، وواجبات يعتد بها ولو بدون نية. أما الواجبات التي لا يعتد بها إلا بالنية فهي الواجبات المتمحضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوه. أما الواجبات التي يعتد بها دون نية فهي الواجبات التي تتعلق بحقوق البشر كالنفقة على الزوج وكرد الديون والودائع ونحوه. فهذا إن رددت الدين ولو دون نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى يعتد بردك للدين ولا تطالب بإعادته. لكن هل تؤجر؟ الجواب: لا، لا تؤجر إلا إذا قرن فعل الواجب بالنية، لا تؤجر إلا إذا قرن فعل الواجب إلا بالنية، لأنه لا ثواب بلا نية مطلقا. كذلك إطعام الزوج والنفقة على العيال يعتد به، لا تطالب قضاء بإعادته لو فعلته دون نية، لكنك لا تؤجر عليه إلا إذا قرن بنية. قال في المراقي: وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. قال المصنف: فمن أطاعه دخل الجنة. فمن أطاعه دخل الجنة. والجنة سميت باسم البستان، ويسمى البستان جنة، كذلك الجنة وهي دار النعيم تسمى بالجنة. وسميت الجنة بالجنة من مادة جنة، ومادة جنة مدارها على الستر والتغطية، مدارها على الستر والتغطية. ولذلك الجن سموا بالجن لأنهم مستترون عن عيون الناس، ليس كذلك؟ الجن سموا بالجن، قالت إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فسموا جنا لاجتنانهم عن عيون الناس. مادة جن في اللغة مدارها على الستر والتغطية، كذلك يسمى البستان بالجنة لتشابك أغصانه وكثرتها بحيث يستر ذلك ما فيها، بكثرة تشابك أغصانها بحيث يستر ذلك ما وراءه. فالجنة سميت جنة لاجتنانها بفعل كثرة أغصانها وتشابكها، ولذلك يسمى كذلك الترس الذي يقاتل به المقاتل يسمى مجنا. قال رسول الله: تقاتلون لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك، وفي رواية قال: تقاتلون خزان وكرمان من الترك، وجوههم كالمجان المطرقة، وجوههم كالمجان المطرقة. في رواية قال: حمر الوجوه فطس الأنوف، وجوههم كالمجان المطرقة، يمشون في الشعر ويلبسون الشعر. كالمجان المطرقة، المجان جمع مجن، وهو ما يتجنن به، أي ما يستاتر به المقاتل عن ضرب السيوف. فمادة جنة في اللغة جانانا، هذه مادتها مدارها على الستر والتغطية، فسميت الجنة بذلك لاستتارها وتغطيها بفعل تشابك أغصانها. قال: ومن عصاه دخل النار. ومن عصاه من كذلك شرطية، فتعم كل من يعصي يدخل النار. وعندنا هنا مطلق المعصية والمعصية المطلقة، فعندنا مطلق المعصية يترتب عليه مطلق الدخول، والمعصية المطلقة يترتب عليه الدخول المطلق، أي من عصاه مطلق معصية، من أتى بمعصية من المعاصي هذا ابتداء يدخل في مشيئة الله، إن كانت المعصية فيما دون المكفرات، فيما دون ما يخرج عن الملة، إن كانت المعصية فيما دون ما يخرج عن الملة يدخل ابتداء، إن لم يتب ومات عليها يدخل ابتداء في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء أن يغفر له فهو في الجنة، وإن شاء أن يعذبه فهو في النار إلى أن يخرج منها ثم يدخل الجنة، كما جاء في صحيح البخاري: يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم ينادي مناد أن أخرجوا من الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون وقد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون منها الحديث. هذا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. فدلك هذا أن المؤمن إذا مات ولم يقع في ذنوب تخرجه عن البلة ومات على ذلك، مات على بعض الذنوب، إن شاء الله أن يعذبه فهو يخرج ويدخل الجنة. وعندنا معصية مطلقة، وهي أن يأتي بالمعاصي التي تخرجه عن الملة، فهذا الدخول فيه دخول النار يكون فيه مطلقا، أي أنه لا يدخل الجنة قط ولا يغفر له قط ولا يخرج من النار قط. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمقصود في الآية إن مات على ذلك. قال: ومن عصاه دخل النار. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمعصية ضد الطاعة، وهي مخالفة الأمر. قال: والدليل، أي الدليل على ما سبق بيانه، قوله تعالى، والدليل مر معنا أنه ما يرشدك ويوصلك إلى المطلوب، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قوله: إنا أرسلنا إليكم، أي معشر الثقلين، إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم، أي بأعمالكم يوم القيامة. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا تكونوا وسطا هنا أي عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما الكاف هذه للتشبيه كما أرسلنا كما أرسلنا وما هذه مصدرية فتؤول وما بعدها بالمصدر كما أرسلنا ما أرسلنا أي كإرسالنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أي كإرسالنا إلى فرعون رسولا وهو موسى كليم الرحمن عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا مهلكا وذلك بإغراقه وجنوده في البحر ثم بعد ذلك عذاب في البرزخ إلى يوم القيامة ثم بعد ذلك عذاب في النار كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أين هذا؟ في البرزخ في القبر هذا فيه إثبات لعذاب القبر وهو ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. إن قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشية هذه قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمقصود من استدلال المصنف المقصود احذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم فيحل بكم ما حل بقوم موسى لما عصوه بفرعون ومن معه لما عصوه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا استدل به المصنف على ما ذكره قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم استدل بهذا الدليل قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله الثانية أي المسألة الثانية من المسائل الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. وقلنا يجب على كل أحد أن يعرفها سواء كان مسلما أو كان كافرا. الثانية أن الله أن هذا كما مر معنا حرف نصب وتوكيد أن الله مشتاق من إله فعال بمعنى مفعول أي معبود ونقيده بحق. أن الله لا يرضى هذا نفي لصفة الرضا والله عز وجل قد يرضى وقد لا يرضى. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والرضا من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته فالله قد يرضى وقد لا يرضى والله عز وجل لا يرضى الكفر والشرك ولكنه يقع بإرادة الله تعالى ولا منافاة بينهما. فنفي الرضا هو عدم إرادته شرعا ولا يلزم من هذا أن لا يريده كونا. فالله عز وجل يقع الكفر في الأرض بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية. هنا يفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. إرادته الشرعية هي رضاه لما يقع وإرادته الكونية هي تقديره لما يقع. وقد تتخلف الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية فيريد الله عز وجل لشيء أن يقع كونا ثم لا يرضاه شرعا. وهذا ينبغي أن يفرق بينهما كي تفهم مسألة الاعتقاد في القضاء والقدر. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. أن يشرك هذا أن هنا حرف مصدر وأن المصدرية تؤول وما بعدها بمصدر أن يشرك فتؤول لا يرضى إشراكا وإشراكا هذه نكرة ليس كذلك. وقد جاءت في سياق النفي أن الله لا يرضى لا هذه نافية لا يرضى إشراكا فهذه نكرة في سياق النفي فتعم. فالله عز وجل لا يرضى الشرك صغيره وكبيره لا يرضى الشرك قليله وكثيره لا يرضى أن يشرك معه أحد. كذلك أحد هذه نكرة جاءت في سياق النفي فتعم، قلنا أن يشرك هذه إشراكا تعم في ماذا؟ تعم في نوع الشرك. معه أحد، أحد كذلك نكرة في سياق النفي فتعم في ماذا؟ تعم في المشرك به. وكن من هذا على بال لأنه سيأتيك كثيرا في أدلة الشرع. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، أن يشرك معنى الشرك، الشرك في اللغة هو النصيب، الشرك في اللغة هو النصيب. يقال أشرك زيد عمرا في ماله، أي جعل له معه نصيبا في ماله. كذلك يطلق الشرك ويراد به التسوية، يقال طريق مشترك، أي طريق يستوي فيه الناس. وفي الاصطلاح الشرعي الشرك هو أن تجعل لله ندا فيما يختص به في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، وسيأتينا تفصيل الشرك فيما يقدم من هذه الرسالة. قال هنا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، قال معه أحد في عبادته، قلنا أحد هذه نكرة في سياق النفي، معه أحد في عبادته. ذكر المصنف هنا شرك العبادة، والشرك على ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. لأن الشرك يفسر بنقيض التوحيد، والتوحيد يستغرق الأنواع الثلاث، كذلك الشرك الذي هو نقيضه يستغرق الأنواع الثلاث. ولكن المصنف ها هنا ذكر نوعا واحدا لعموم البلوى به في زمانه. قال لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. العبادة مأخوذة من التذلل والخضوع، يقال طريق معبد، أي مذلل، يعني وطأته الأقدام وذللته بكثرة المشي عليه. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، من حيث الشرع، من حيث الاصطلاح ومن حيث الشرع، فالعبادة تفسر بمعنيين، العبادة تفسر بمعنيين أو تفسر من جهتين: تفسر من جهة معناها المصدري، وتفسر من جهة معناها الاسمي. وكن من هذا التقسيم على انتباه، لأنه سيفيدك كثيرا فيما يقدم في فهم أنواع العبادة. العبادة تقسم أو تفهم على معنيين، العبادة تفسر بأحد معنيين: إما أن تفسرها بمعناها المصدر، أي أن تفسرها بفعل الفاعل فيها، أو أن تفسرها بمعناها الاسمي، أي أن تفسرها باسم يصدق على مفردات العبادة. أما تفسير العبادة بالمعنى المصدر، أي بمعنى فعل الفاعل فيها، بمعنى فعل المكلف فيها، فالعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. العبادة بالمعنى المصدري هي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة بالمعنى المصدري، العبادة بالمعنى المصدري هي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، هذه العبادة بالمعنى المصدري. والعبادة بالمعنى الاسمي، أي تفسير العبادة باسم يصدق على كل مفرداتها. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، كما قاله شيخ الإسلام في رسالة العبودية: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. فحينئذ أصبح عندك تعريفان للعبادة: تعريف بالمعنى المصدري أي بمعنى فعل الفاعل فيها، وتعريف بالمعنى الاسمي أي باسم يصدق على جميع مفرداتها. فسواء توفر في عمل ما المعنى المصدري أو توفر المعنى الاسمي، فإن هذا العمل يكون عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. ومن هنا تدرك أن كل ما يصدق عليه اسم العبادة بالمعنى الاسمي لا يجوز صرفه لغير الله، وإن تخلف عنه المعنى المصدري، لأنه يسمى عبادة كما سنراه. فالركوع عبادة، أليس كذلك؟ قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. واركعوا هذا فعل أمر، وما دام الله عز وجل قد أمر بالركوع دلك هذا على أنه يرضاه، فيصدق عليه المعنى الاسمي للعبادة: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالركوع يحبه الله ويرضاه، فهو عبادة، فلا يجوز صرفه بحال لغير الله، وإن تخلفت عنه نية العبادة. فتدرك من ذلك أن من دخل للقاعة الرياضية يكون قد عبد هذه القاعة الرياضية، وإن تخلفت عنه نية العبادة يكون قد صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يفعله الممثلون من الركوع في ركح المسرح للجمهور، هذا صرف للعبادة لغير الله تعالى، وإن تخلفت عنه نية العبادة فإنه يكون قد صرف عبادة لغير الله تعالى، لأنه صرف ما يصدق عليه اسم العبادة، صرف ما يصدق عليه تعريف العبادة بالمعنى الاسمي لغير الله تعالى، أي صرف شيئا يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لغير الله عز وجل. فكن من هذين التقسيمين على بال: عندك معنى للعبادة من حيث المصدر، وعندك معنى للعبادة من حيث الاسم. قال: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا لم يرضى بعبادة من كان قريبا فهو لا يرضى بعبادة من كان بعيدا من باب أولى. قوله لا يرضى أن يشرك معه أحد، هذه نكرة فتعم القريب والبعيد، ثم بعد ذلك ذكر القريب للتنبيه عليه: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والملك هذا اسم مفعول من الألوكة، مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، الألوكة هي الرسالة. فالملك هو المرسل. قوله نبي مرسل: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أخبر عن النبي هاهنا بكونه مرسلا، فالرسول مرسل وكذلك النبي مرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وإرسال النبي هنا بالمعنى العام، وذلك أن أهل العلم بعضهم من يقول بالترادف بين النبي والرسول، وبعضهم يفرق بينهما، والجمهور على التفريق واختلفوا في الفرق بينهما. شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يجعل النبي هو الذي أرسل إلى قوم موافقين، ويجعل الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، بمعنى أنه جاء بشرع جديد والنبي هو الذي يجيء بشرع من قبله. قال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل على ما سبق بيانه، والدليل هو الموصل والمرشد إلى المطلوب، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد، وأن هذا حرف نصب وتوكيد، المساجد، المساجد هذا المساجد، اختلف تفسير المساجد في هذه الآية على معنيين. المساجد بمعنى مواضع السجود من العبد، بمعنى الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى جبهتي وأنفي، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه هي المساجد على تفسير. وفي تفسير آخر: المساجد هي الأماكن التي بنيت للعبادة. وإذا اختلف تفسيران في كلام السلف لبعض مفردات القرآن، فإن القاعدة في ذلك أن تحمل اللفظ على المعنيين إن لم يكن بينهما تضارب واختلاف، إن لم يكن بينهما تضارب واختلاف، فتحمل المعنى، فتحمل اللفظ على كل المعاني التي أطلقها السلف. أما إذا كان بين الألفاظ أو بين التفاسير التي أطلقها السلف، وكان بين المعاني التي أطلقها السلف على اللفظ الوارد في القرآن، كان بينها اضطراب واختلاف، فحينئذ ترجح بينها. أما إذا لم يكن بينها اضطراب ولا اختلاف، فتحمل اللفظ على كل المعاني. فلا بأس من حمل قول الله تعالى: وأن المساجد، لا بأس من حمله على المعنيين: وأن المساجد مواضع السجود، وأن المساجد الأماكن التي بنيت لله، لله، وأن المساجد لله. اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، أي أن مواضع السجود مختصة بالله ومستحقة لله، كذلك الأماكن التي اتخذت للعبادة مختصة لله ومستحقة لله. وأن المساجد لله فلا تدعوا، فلا تدعوا، لا هذه ناهية، لا هذه ناهية فتفيد التحريم. لا هذه ناهية فتفيد التحريم، فلا تدعوا، لا تدعوا. تدعو هذا فعل مضارع، والفعل المضارع إذا جاء في مقام نهي أو نفي أو شرط فإنه يعم. كيف ذلك؟ الفعل المضارع، وكن من هذا أيضا منتبها لأنه سيأتي معك كثيرا في تقرير التوحيد وفي بيان الشرك، فلا تدعو، تدعو هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، فهو فعل مضارع في مقام النهي. جاءك فعل مضارع في مقام النهي، والفعل المضارع منسبك من مصدر وزمن، لأن الفعل المضارع مشتق، والأصل في الاشتقاق المصدر، والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يصح اشتقاق الفعل كما قاله الحريري في الملحة: والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يصح اشتقاق الفعل. فالأصل في الاشتقاق المصدر، فإذا رأيت فعلا مضارعا فاعلم أنه قد انسبك من مصدر وزمن، من مصدر وزمن. فلا تدعو دعاء، المصدر هو الدعاء، دعاء، فلا تدعو دعاء، والمصدر نكرة، فلا تدعو دعاء، هذه نكرة في سياق النهي فتعم، النكرة في سياق النهي تعم، فلا تدعو دعاء. ولذلك قلنا الفعل المضارع في سياق النهي أو النفي أو الشرط يعم، لأنه منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، فرجعنا إلى قاعدة النكرات: النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. فالنكرات إذا جاءت في سياق نفي أو نهي أو شرط أفادت العموم، والفعل المضارع منسبك من مصدر وزمن فهو متضمن للمصدر، والمصدر فيه نكرة، فرجعنا إلى تلك القاعدة. فالفعل المضارع حينئذ إذا جاء في سياق نهي أو نفي أو شرط فإنه يعم. هنا يعم في ماذا؟ فلا تدعو، يعم في الدعاء بنوعيه: في دعاء المسألة ودعاء العبادة. وذلك أن الدعاء على قسمين: دعاء مسألة، وهو أن تسأل بياء النداء ونحوه، ودعاء عبادة وهو شامل لكل العبادات، فلا تدعو دعاء يشمل كل أنواع العبادات. ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة. فالدعاء يطلق على السؤال ويطلق على كل أنواع العبادات. هنا تعم في نوعي الدعاء، كذلك يعم في الأصغر والأكبر، يعم في الشرك الأصغر والأكبر. فلا تدعو يعم في نوعي الدعاء، فلا تدعو مع الله أحدا. أحد هذه نكرة في سياق النهي، فتعم كذلك. تعم في ماذا؟ تعم في المشرك به. فعندك النكرتان وعمومان. النكرة الأولى تعطيك العموم من حيث نوع الدعاء، والنكرة الثانية تفيدك العموم من حيث المشرك مع الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن تصرف أي نوع من نوعي الدعاء وأي نوع من أنواع الدعاء لغير الله عز وجل، كذلك لا يجوز لك صرف ذلك لأي كان، مهما كان قريب أو بعيد، ملك مقرب أو نبي مرسل أو ما هو دونهما. لا يجوز صرف العبادة لغير الله بحال. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الثالثة، أي المسألة الثالثة، أن من أطاع الله ووحد الرسول، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال المصنف: الثالثة، أي المسألة الثالثة من المسائل الثلاثة التي بينا أنه يجب على المسلم والمسلمة معرفتها. المسألة الثالثة هي أن، هذا حرف نصب وتوكيد، أن من هذه شرطية، والشرط من ألفاظ العموم، أن من أطاع الرسول، وأل هذه للعهد، المقصود به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن من أطاع الرسول ووحد الله، من مقتضيات طاعة الرسول وتوحيد الله أن تحب أهل الطاعة وأهل التوحيد، وأن تبغض أهل نقيض ذلك، أي أن تبغض أهل المعصية وأهل الشرك. من أجل ذلك قال: لا يجوز له، أي يحرم عليه، موالاة، هذه مفاعلة من الولاية، موالاة، والمفاعلة يطلق على المشاركة، هذا وزن يطلق على المشاركة، أي أن تشاركهم الولاية، والولاية مدارها على النصرة والمحبة، مدار الولاية على النصرة والمحبة. لا يجوز له موالاة من حاد الله، من هذا اسم موصول فيعم القريب والبعيد، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، فإن القرب في الحقيقة هو قرب الدين وليس قرب النسب. وهذه المسألة من أعظم ما ينبغي الاعتناء به، وهي من أصول الإيمان، مسألة الولاء والبراء، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. قال: والدليل، أي الدليل على أنه لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد، لا تجد، هذه لا نافية، لا تجد، هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ فيشمل النبي وأمته من بعده، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. ورأينا فيما مضى أن الخطاب إذا أطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق على النبي وعلى كل الأمة ما لم يرد دليل، دليل الاختصاص، أليس كذلك؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلقتم، إذا طلقتم، فانصرف لكل الأمة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. لا تجد قوما، هذا لا تجد أي النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمة لا يجدون قوما، قوما هذه نكرة في سياق النفي فتعم، أليس كذلك؟ كما قال العمريطي في نظمه للورقات: ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، فلفظ لا في النكرات تعم، أتى في باب العموم، قال: ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. فلا النافية ولا الناهية إذا جاء بعدها نكرة عما ذلك كل مفردات هذه النكرة، أو كل ما يصدق عليه لفظ هذه النكرة. لا تجد قوما، فهذه نكرة في سياق النفي فيعم، أي أنك لن تجد أحدا البتة متصفا بالصفة الآتية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالله، أليس كذلك؟ لأن من الإيمان بالله أن تؤمن بكل ما أخبر به، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن نص عليه سبحانه وتعالى ها هنا لما له من أثر ووقع في النفوس، فإن اجتناب موالاة القريب خاصة إذا حاد الله ورسوله يحتاج إلى دافع، وهو تذكر اليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هنا نفي لوجود قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لن تجد أحدا متصفا بالإيمان بالله واليوم الآخر جمع الصفة الآتية ذكرها، أي لن تجد أحدا قد جمع بين الإيمان واليوم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي أن من واد من حاد الله ورسوله ينتفي عنه وصف الإيمان. ثم هذا الانتفاء قد يكون انتفاء مطلقا، وقد ينتفي بقدر موادته لمن حاد الله ورسوله، فإن الموادة لمن حاد الله ورسوله على قسمين كما سنراه إن شاء الله تعالى. عندنا الموالاة الكبرى وتسمى بالموالاة المطلقة، ويسمى ذلك بكفر التولي، وعندنا الموالاة الصغرى كما سنراه مفصلا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، العشيرة هم الأقارب الذين يتكاثر بهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا تنصيص في ما أتى، أو تنصيص لما أتى بعد ولو كانوا، وإلا الأصل هذا داخل فيما مضى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد، من هذا اسم موصول فيعم، يوادون من حاد الله ورسوله يعم الجميع. ثم جاء بعد ذلك التنصيص، وهكذا كل ما تجده متعلقا بمسائل الاعتقاد ومسائل أصول الدين تجد أن الشرع قد بينه بيانا واضحا جليا شافيا، فلا تجد معه لبسا ولا خلطا. كان يمكن أن يكتفى بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لأنه يدخل فيه الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، ولكنه نص على ذلك، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم نص عليه، لأن النفس أدعى لموالاة هؤلاء. فمتى ما كانت المحادة لله ورسوله وجبت البراءة منهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا وجدت المحادة لله ورسوله وجب البراء، ووجب الكفر بالأقارب والعشيرة والآباء والأبناء والإخوان وبجميع الناس حتى يؤمنوا بالله وحده وحتى تنتفي المحادة لله ورسوله. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله. أولئك كتب، الكتب تدور مادته على الجمع والضم. كتب في قلوبهم الإيمان، أي جمع في قلوبهم الإيمان وجعله راسخا، وأيدهم بروح منه. فسرها ابن عباس والحسن بنصر، أي أيدهم بنصر منه. وقال السدي الإيمان بروح منه، أي بإيمان منه. وقال الربيع القرآن، أي أيدهم بالقرآن. وقال مقاتل الرحمة، أي أيدهم بالرحمة. وقال الماوردي جبريل، قال الماوردي جبريل، أي أيدهم بجبريل. وقال الطبري قواهم ببرهان منه ونور وهدى. نحمل اللفظ على ماذا ها هنا؟ وأيدهم بروح منه، على أي هذه التفاسير نحمله حسب ما رأيناه من القاعدة؟ على أي التفاسير نحمله؟ نحمله على كل هذه المعاني، لأنه لا منافاة بينها. قلنا إذا جاء لفظ في القرآن واختلف تفسير السلف له على معان متعددة فإنا ننظر في هذه المعاني، إن لم يكن بينها تضارب واختلاف حملنا اللفظ على كل المعاني التي أطلقها السلف، أما إن كان بينها تضارب واختلاف وقتها نؤول إلى ماذا؟ إلى الترجيح. قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ويدخلهم جنات، مر معنا أن الجنة اسم للبستان، وسميت الجنة بالجنة لاجتنانها عن أعين الناس بفعل تشابك أغصانها وكثرتها. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخلود في لسان العرب يطلق بمعنى المكث الطويل ويطلق بمعنى التأبيد. فالخلود يطلق في لسان العرب على معنيين، على معنى المكث الطويل وعلى معنى التأبيد. ولذلك سميت الجبال والصخور والحجارة سميت بالخوالد، خوالد لطول بقائها. وجاء في آية القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها المقصود هنا بالخلود المكث الطويل وليس التأبيد. ويطلق الخلود بمعنى التأبيد كما في الآية السابقة، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال تعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال وفيه سر بديع، قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه فيه سر بديع، وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. لما أسخط هؤلاء أقرباءهم وعشائرهم وآباءهم وأبناءهم وإخوانهم في رضا الله عز وجل عوضهم الله سبحانه وتعالى، عوضهم بماذا؟ عوضهم بأنه رضي الله عنهم وهم رضوا عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفضل العميم. قال أولئك حزب الله، أولئك حزب الله، والحزب هم المتجمعون، وحزب الله هم الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق والتوحيد والسنة والبراءة من الشرك وأهله. فلا بد حينئذ لأهل الحق أن يتجمعوا وأن تتوحد كلمتهم وأن يتوحد صفهم، وهذا دليل على وجوب الاجتماع، على وجوب الاجتماع تحت كلمة واحدة وراية واحدة ونسق واحد، هذا دليل على وجوب الاجتماع. فأهل الحق دائما مجتمعون متنظمون، كلمتهم واحدة، يعملون في نسق واحد، وإلا لا يمكنهم البتة أن يقيموا الدين وأن يقيموا الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد رأينا فيما مضى أن الواجبات على قسمين، واجبات عينية وواجبات كفائية، والواجبات الكفائية هي الواجبات التي لم ينظر الشرع فيها إلى المكلفين بقدر نظره إلى الفعل ذاته، فلا بد من أن يقوم الفعل ذاته ما طلب الشريع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، وهذه الواجبات لا تقوم إلا بتحزب أهل الإيمان على الحق. أولئك حزب الله، سماهم الله عز وجل حزبا لتجمعهم وتوحدهم واجتماعهم وتنظمهم وعملهم في نسق واحد واضح المعالم بين الصفة وبين المنهج. قال أولئك حزب الله، ألا هذا حرف تنبيه وتوكيد، ألا إن حرف نصب وتوكيد، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله هذا اسم إن، ألا إن حزب الله المفلحون خبرها، ألا إن حزب الله المفلحون، إن حزب الله مفلحون، ثم جاء بينهما ضمير فصل هم، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وضمير الفصل هنا يفيد التوكيد ويفيد كذلك الحصر، يفيد التوكيد ويفيد الحصر. إذا جاء ضمير فصل وفصل بين المبتدأ والخبر فأولئك هم الكافرون، فأولئك الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك الكافرون، أولئك مبتدأ، الكافرون خبر، أولئك هم الكافرون، هذا ضمير فصل جاء هنا للتوكيد، جاء هنا للتوكيد. فرب العالمين يؤكد على كفر من حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا قال، هنا جاء توكيد على فلاح حزب الله الذين اجتمعوا على الحق ووالوا في الله وعادوا في الله ولم يوادوا من حاد الله ورسوله. قال أولئك هم المفلحون. وموالاة المشركين أي موادة من حاد الله ورسوله يدخل تحتها قسمان، موادة من حاد الله ورسوله يدخل تحتها قسمان، ولذلك من حاد الله ورسوله موادة من حاد الله ورسوله يدخل تحتها قسمان، ولذلك قلنا عند قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله، هذا نفي للإيمان بالله واليوم الآخر عمن واد من حاد الله ورسوله. قلنا هذا النفي إما نفي مطلق أو هو مطلق النفي، أي هو نفي دون نفي، أي هو نفي نفي للإيمان المطلق وليس نفيا لمطلق الإيمان. وذلك أن الموادة تقع على قسمين، عندنا مطلق الموادة وعندنا الموادة المطلقة. الموادة المطلقة هي الموالاة الكبرى، وهي الموالاة المطلقة، ويسمى هذا القسم بالتولي. وهذا النوع هو الذي دل عليه قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، أي هو كافر منهم، هذا هو كفر التولي، وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة. فعندنا موالاة المشركين على قسمين، القسم الأول هو قسم يعد كفرا أكبرا مخرجا عن ملة الإسلام، من تلبس به مرق عن الدين ولم يعد في عداد المسلمين، وهو أربعة أنواع. إن وجدت نوعا واحدا من هذه الأربعة فاعلم أن هذا النوع هو كفر أكبر يخرج بصاحبه عن الإسلام ويمرق به عن الدين. النوع الأول هو محبة الكفار لدينهم، أن يحب الكفار لدينهم لأنه أحب دينهم فيكفر بذلك. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. الاستمساك بالعروة الوثقى إنما يقع بأحد هذين الشرطين، أليس كذلك؟ إن تخلف شرط واحد لم يقع الاستمساك بالعروة الوثقى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله إنما يقع بهذين الشرطين مجتمعين. إن تخلف شرط واحد انتقضت الشهادة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن أحب الكفار لدينهم لم يكن قد كفر بالطاغوت. ولذلك جاء في صحيح مسلم قال رسول الله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. أي من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه ولا ماله، أي لا يثبت له إسلام ولا إيمان. فالكفر بما يعبد من دون الله ركن في الإيمان، ركن في الإسلام، لا يثبت إسلام ولا إيمان إلا به. فمن أحب الكفار لدينهم صار من عداد الكفار ومن عداد المشركين. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن ينصر الكفار على المسلمين وأن يساعدهم ولو دون محبة لدينهم. هذه الأنواع إن وجد واحد منها يكفي في الحكم على من تلبس به بالكفر والمروق عن الدين، أن ينصر الكفار وأن يساعدهم على المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن حزم في المحلى صح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. هذه حكاية إجماع، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. فالمسلمون متفقون على أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي إنه كافر منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أخبر الله في هذه الآية أن متوليهم هو منهم، وقال سبحانه، والكلام ما زال لابن تيمية، وقال سبحانه: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: قال: من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. انتهى كلامه رحمه الله. فمن ناصر المشركين على المسلمين، من ناصر جند أمريكا مثلا على العراقيين، من ناصر جند أمريكا على الأفغان المجاهدين، يكون قد دخل في عداد الكفار والمشركين. كذلك من ناصر طائفة الكفر والشرك التي تحكم بغير ما أنزل الله على من قام عليهم يطلب حكم الشريعة، يكون قد كفر وارتد عن الدين. خرجت طائفة تدعو إلى الحكم بشريعة الله وقاتلها من قاتلها في ذلك. من ناصر هؤلاء الذين يقاتلون من ينصر شرع الله يدعو إليه، يكون قد دخل في الكفر ومرق عن الدين اتفاقا إجماعا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم مطلقا. كذلك في اليمن الآن خرج إخوانكم يدعون إلى تحكيم شرع الله، وخرجوا يقاتلون على ذلك بالسنان. فمن ناصر طائفة الردة التي تحكم بغير ما أنزل الله، من ناصرها عليهم مرق عن الدين اتفاقا، هذا لا خلاف فيه مطلقا بين أهل العلم، يمرق ويخرج ويرتد عن الدين. النوع الثالث والرابع من أنواع القسم الأول من قسمي موالاة المشركين، قلنا القسم الأول هو قسم الموالاة المطلقة أو الموالاة الكبرى أو التولي، وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة. النوع الأول أن تحب الكفار لدينهم. النوع الثاني أن يناصر الكفار على المسلمين، وأن يظاهرهم ويساعدهم في حربهم على المسلمين، ولو بالرأي ولو بالكلمة ولو بالإرشاد ولو بأبسط شيء، هذا يمرق ويخرج ويرتد عن ملة الإسلام. النوع الثالث والرابع موالاة الموافقة والمتابعة، أن يوافقهم على كفرهم أو أن يتابعهم على كفرهم، كأن يوافقهم على كفرهم أو يتوقف عن تكفيرهم أو يتابعهم على كفرهم ويصحح مذهبهم ويمدح دينهم ويطيعهم في الكفر. وفي مجموع التوحيد رسالة اسمها الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، كتبها الشيخ سليمان ابن كتبها الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، تحدث فيها عن هذا النوع وذكر عليه 21 دليلا من كتاب الله، وكان مما قاله رحمه الله الدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين، ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. فهذه الأنواع الأربعة من تلبس بواحدة منها وقع في الموالاة الكبرى وخرج عن الإسلام وانتفى عنه الإيمان مطلقا. القسم الثاني هو قسم الموالاة الصغرى، قسم الموالاة الصغرى. وسميت صغرى ها هنا باعتبار الأولى لا باعتبار ذاتها، فهي من أكبر كبائر الذنوب، وهي من الكفر الأصغر، وهي من الشرك الأصغر، ولكنها سميت صغرى لا لكونها من صغائر الذنوب، ولكنها صغرى باعتبار الأولى التي هي كبرى. فلا يذهبن بك الظن إلى أن اسمها صغرى لأنها من الصغائر، بل هي من أعظم كبائر الذنوب، وهي من الكفر الأصغر والشرك الأصغر، ولكنها سميت صغرى باعتبار الأولى. فهي لا تخرج عن الملة كالأولى، المتلبس بها يكون قد وقع في الشرك الأصغر ولكنه لا يمرق عن الدين. وضابطها، ضابط هذه الموالاة، هو كل ما يؤدي إلى توقير الكفار واحترامهم ومصادقتهم وتعظيمهم، كل ما يؤدي إلى توقير الكفار ومصادقتهم واحترامهم وتعظيمهم، هذا مع ثبوت أصل المعاداة وثبوت أصل التكفير، وإلا لو انتفى أصل المعاداة وانتفى أصل التكفير وقع من وقع في ذلك في الموالاة الكبرى. الموالاة الصغرى هو أن يوجد من يعاديهم أصلا ويكفرهم أصلا، لكنه يقع فيما يؤدي إلى احترامهم وتعظيمهم ومصادقتهم وتوقيرهم مع ثبوت أصل معاداتهم وثبوت أصل تكفيرهم، فيقع من وقع في ذلك في الموالاة الصغرى، وهي من الكفر الأصغر الذي لا يخرج بصاحبه عن الملة. وقد أنكر عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، أنكر على أبي موسى الأشعري اتخاذه كاتبا نصرانيا، اتخذ أبو موسى الأشعري كاتبا نصرانيا، فأنكر عليه عمر بن الخطاب وتلا عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وانتبه هنا لهذا الاستدلال الذي قام به عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب تلا عليه آية، هذه الآية نزلت في الكفر الأكبر، أليس كذلك؟ ألم يقل ابن حزم أن هذه الآية على ظاهرها ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي إنه من الكفار، قال: وهذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، أليس كذلك؟ هنا يستدل عمر بن الخطاب بهذه الآية على فعل ليس هو من الكفر الأكبر، ليس هو من الموالاة الكبرى، بل هو من الموالاة الصغرى، وهذا من سبيل السلف والصحابة ومن طرائق أهل العلم في الاستدلال، أن يستدلوا بالأعم على الأخص، أن يستدلوا بآية عامة تشمل الكفر الأكبر وهو أصل فيها، وتشمل كذلك الكفر الأصغر وهو فرع فيها، أن يستدلوا بالأعم على الأخص، أن يستدلوا بما جاء في الكفر الأكبر على ما جاء في الكفر الأصغري. وهذا كقول ابن عباس، وانتبه جيدا لهذا، هذا كقول ابن عباس هو كفر دون كفر، قول ابن عباس إن ثبت، لأن مدار الأثر على هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وهشام بن حجير هذا منكر الحديث والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، فالمنكر إذا تفرد بحديث لا يقبل منه، فما بالك إذا خالف من هو أوثق منه، فإن عدم قبول حديثه يكون حينئذ من باب أولى وأحرى. هشام بن حجير منكر الحديث، وقد تفرد بالرواية هاهنا عن طاووس عن ابن عباس به، قال: هو كفر دون كفر، لكن إن ثبت إن ثبت هذا الأثر فإنه يكون هاهنا من باب الاستدلال بالأعم على الأخص، أي أن الآية التي جاء فيها قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هي عامة في الكفر الأكبر وهو أصل فيها، وتشمل كذلك الكفر الأصغر وهو فرع فيها. فقول ابن عباس هو كفر دون كفر هو من هذا الباب، وليس تقييدا لمطلق الآية، لأن قول الصحابي باتفاق الأصوليين لا يقيد مطلق القرآن، قول الصحابي باتفاق الأصوليين لا يقيد مطلق القرآن، سواء جعلته حجة أو لم تجعله حجة على خلاف بين الأصوليين فإنه لا يقيد مطلق القرآن اتفاقا. فالآية مطلقة لا نقيدها بقول صحابي، وإن جعلته حجة، حتى إن جعلت قول الصحابي حجة على اتفاق على خلاف بين الأصوليين، إن جعلته حجة فإن قول الصحابي لا يقيد مطلق القرآن، فلا يصح البتة أن تقيد مطلق الآية بقول ابن عباس هو كفر دون كفر. فعلمت أن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي الكافرون الكفر الأكبر الذي يمرق بصاحبه عن الدين، ولا بأس أن تستدل بهذه الآية على بعض الحالات أو على بعض الصور التي يكون فيها الكفر كفرا أصغر، كما قال ابن عباس لمن أراد أن يكفر الولاة في زمنه على شيء لم يكفر به فقال هو كفر دون كفر. فنحمل أثر ابن عباس إن صح نحمله على الصورة، على صورة الكفر الأصغر، وهو أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله في الواقعة والواقعتين، ويكون الشرع الذي يحتكم إليه في الأصل هو شرع الله عز وجل. أما إن أتى بتشريع عام ولو في مسألة واحدة تخالف شريعة الله عز وجل فإن كفره حينئذ يكون كفرا أكبرا يمرق به عن الدين ويخرج به عن الملة، كما سنراه في خاتمة الرسالة في مبحث الكفر بالطاغوت، فكونوا من هذا على بال. إذن قول عمر بن الخطاب كما في سنن البيهقي، كما في السنن الكبرى للبيهقي، قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، استدلال عمر بن الخطاب بهذه الآية على ما فعله أبو موسى الأشعري هو من هذا الباب، هو من باب الاستدلال بالأعم على الأخص، هو من باب الاستدلال بما ورد في الكفر الأكبر على صور الكفر الأصغر، هو من باب الاستدلال بما ورد في الشرك الأكبر على صور الشرك الأصغر. وهذا من طرائق السلف في الاستدلال ومن طرائق أهل العلم في ذكر الأدلة. إن فهمت هذا زال عنك الإشكال ولم تختلط عليك الأمور ولم تشبه عليك شبه المرجئة الذين يستدلون بقول ابن عباس لنقض الأدلة المحكمات من كتاب الله تعالى على كفر من حكم بغير ما أنزل الله. هنا عندنا تنبيه ينبغي أن يفرق بين الموالاة وبين المعاملة، فالتعامل مع الكفار في البيع والشراء والمعاملات المباحة جائز ولا يدخل في الموالاة، لا يدخل في الموالاة. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان، مشعان أي مشعث الشعر، جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوق يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أي هذه الغنم التي أتيت بها، هل أتيت بائعا أم معطيا؟ فقال أو قال: أم هبة؟ فقال المشرك: لا، بيع، أي أنني جئت أبيعها. فاشترى منه شاة. قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز، إلا أن أهل الحرب، انتبه هنا، إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح، ولا ما يقوون به عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من يهودي 30 وسقا من شعير ورهنه درعه، ورهنه درعه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: وإذا سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام، وهي حين ذاك دار حرب، وغير ذلك من الأحاديث. فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم، فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل، وهو: لا يجوز أن يبيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به المسلم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك يستثنى من الموالاة الصغرى، يستثنى زيارة المشركين وعيادتهم لدعوتهم طمعا في إسلامهم. أن تزور مشركا وأن تعوده طمعا في ماذا؟ طمعا في إسلامه. فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وجاء في صحيح البخاري قصة أبي طالب حين حضرته الوفاة، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام. قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، أما إذا لم يطمع في ذلك فلا. انتهى كلامه رحمه الله. فتزور وتعود المشرك الذي ترجو دخوله في الإسلام، أما إذا لم ترجو ذلك فلا يحل لك ذلك. يستثنى أيضا استقدام عمال الكفار إذا عدم مسلم يقوم بالعمل. جاء في صحيح البخاري: باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. وأورد البخاري حديث استئجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الهادي الخريت، والخريت هو الماهر بالهداية. أورد حديث استئجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الهادي الخريت الكافر، فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هاديا كافرا، أن يهديهم الطريق في سفرهم. فدلك هذا على جواز ذلك إن عدم مسلم، وهذا أيضا يستثنى من الموالاة الصغرى. هذا فيما يتعلق بالمقدمة الثانية. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في المقدمة الثالثة من المقدمات الثلاث الأولى التي قدم بها لرسالة الأصول الثلاثة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: اعلم، هذه كسابقتها يشار بها للتنبيه، وما يجيء بعدها فهو أمر مهم ينبغي أن ينتبه له. اعلم أرشدك الله لطاعته. الطاعة هي موافقة أمر الشرع بفعل المأمور وترك المحظور. ولاحظ هنا أن صنيع المصنف في رسائله أنه يردف الأمر بالعلم يردفه بالدعاء دائما. اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا من التلطف بطالب العلم، وكما قلنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كما قلنا المعلم ينبغي أن يكون رفيقا بطالب العلم كي يستفيد طالب العلم منه. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. أن الحنيفية، أن هذا حرف نصب وتوكيد. الحنيفية هذا اسم إن. الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هذا عطف بيان أو هو بدل للحنيفية. أن هذا ناسخ ليس كذلك، ينصب الاسم ويرفع الخبر. وهنا أن الحنيفية ملة منصوبة. قد يقول قائل أن الحنيفية ملة، لا، ملة هذه منصوبة لأنها بدل من الحنيفية. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد، أن تعبد، أن هذه مصدرية فتؤول وما بعدها بالمصدر ويكون في محل رفع فهو خبر لاسم إن. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد عبادة. أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله، فخبر أن هنا هو المصدر الذي أولته من أن المصدرية وما جاء بعدها عبادة الله مخلصا له الدين. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية، الحنيفية هذه، هذا مصدر صناعي، لأنك تضيف إليه ياء النسبة ثم تضيف التاء. مصدر صناعي أي أن العرب لم ينطق به هكذا، ولكنه صنع من إضافة تاء التأنيف إلى ياء النسبة. أن الحنيفية، حنيفي، حنيفية، حنيفية، حنيفي، أصلها من حنيف، من حنف، يحنف أي مال يميل. يقال رجل به حنف أي برجليه اعوجاج. الرجل الأعرج يقال رجل به حنف. فالحنيفية هي الميل. أي الميل عن ماذا؟ الميل عن الشرك إلى التوحيد. الميل عن الشرك إلى التوحيد. أن الحنيفية ملة إبراهيم. الملة مأخوذة من الملل، وشرعا هي الطريقة والشرعة والنحلة. الملة هي الشرعة والطريقة والنحلة والمنهج. وسميت ملة من الملل أي من المعاودة والتكرار. وسميت ملة إبراهيم بملة إبراهيم لأن النبي الله إبراهيم كان يعاود ويكرر دعوته إلى الحنيفية، دعوته إلى الميل عن الشرك إلى التوحيد. أن الحنيفية ملة إبراهيم. أضيفت الملة إلى إبراهيم، والإضافة هذه لامية، لأن الإضافة إما أن تكون بتقدير اللام أو بتقدير من. باب خشب أي باب من خشب. بيت أبي أي بيت لأبي، أليس كذلك؟ باب خشب ليس باب لخشب، وإنما باب من خشب. بيت أبي أي بيت لأبي، الإضافة هنا لامية، أليس كذلك؟ ملة إبراهيم أي ملة لإبراهيم. فأضيفت الملة لنبي الله إبراهيم لأمور. أولاً لأنه خليل الرحمن، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولأن إبراهيم هو أبو الأنبياء، أي أب لأقوام الأنبياء، وهو من أولي العزم من الرسل. وجاءت إضافة الملة وإضافة التوحيد إلى إبراهيم في القرآن في مواضع، قال تعالى: وقولوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وتضاف الملة لنبي الله إبراهيم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأقوام، كل قوم منهم يدعي الانتساب لنبي الله إبراهيم. فالعرب المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى من؟ إلى نبي الله إبراهيم، لأن نسبهم عدناني، وعدنان يعود نسبه إلى نبي الله إبراهيم. فقريش وهو فهر أو هو النضر على خلاف، قريش يعود نسبه إلى عدنان، أليس كذلك؟ كما سنراه في الأصل الثالث، وهو أصل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدن بن معد بن عدنان. وعدنان يعود نسبه إلى نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم. فقريش نسبهم يعود إلى نبي الله إبراهيم، فهم ينتسبون إليه. كذلك اليهود والنصارى ينتسبون إلى نبي الله إبراهيم. فجاء البيان أن ملة إبراهيم، أن هذه الملة التي ينتسب إليها هؤلاء هي مخالفة لما يدعونه، وهي مخالفة لما هم عليه. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فجاءت نسبة الملة لنبي الله إبراهيم لبيان أن الأقوام الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مخالفون لملة إبراهيم الذي ينتسبون إليه. وهذه المقدمة الثالثة مهمة في بيان، هي مقدمة في بيان ملة إبراهيم. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. قلنا أن تعبد، أن هذه مصدرية فتؤول، وما بعدها بالمصدر عبادة، ويكون في محل رفع لأنه خبر إن. أن تعبد الله مخلصا له الدين، جمعت الملة بين أمرين: عبادة الله مع الإخلاص، وبانتفاء أحدهما تنتقض الملة. أن تعبد الله، مر معنا أن العبادة في اللغة هو بمعنى الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي طريق مذلل. والعبادة من حيث الشرع تفسر بمعنيين كما مر معنا، تفسر بالمعنى المصدري وبالمعنى الاسمي. بالمعنى المصدري هي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وتفسر العبادة كذلك بالمعنى الاسمي، أي تفسر باسم يصدق على مفرداتها، فنقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أن تعبد الله مخلصا له الدين. العبادة لها محال. العبادة بمعناها المصدري قلنا هي غاية الحب والذل والخضوع. والعبادة لها محال، أليس كذلك؟ العبادة محلها القلب ومحلها اللسان ومحلها الجوارح. فالعبادة تستغرق المحال الثلاثة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: ورح العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. ورح العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. كيف تدور رحى العبودية على 15 قاعدة؟ إذا رأينا الأحكام الشرعية الخمس ورأينا محل هذه الأحكام الثلاث أصبح عندنا 5 في 3 أصبحت 15. عندك الأحكام الشرعية الخمس التي هي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. الواجب هو ما أمرك به الشرع على وجه الإلزام، فتثاب إن فعلته امتثالا وتستحق العقاب إن تركته. المحرم هو ما نهاك عنه الشرع على وجه الإلزام بالترك، أي ما نهاك عنه الشرع نهيا جازما، فتثاب إن تركته امتثالا وتستحق العقاب إن فعلته. المكروه هو ما نهاك عنه الشرع على غير وجه الإلزام بالترك، أي أن الشرع نهاك عنه نهيا غير جازم، أليس كذلك؟ فتثاب إن تركته امتثالا ولا تستحق العقاب إن فعلته. والمستحب أي المندوب هو ما أمرك به الشرع على غير وجه الإلزام، أي أمرك به أمرا غير جازم، فتثاب إن فعلته امتثالا ولا تستحق العقاب إن تركته. والمباح هو ما لم يأمرك به الشرع ولم ينهك عنه ولم يعلق عليه الشرع ثوابا ولا عقابا من حيث هو، من حيث هو لم يعلق عليه الشرع ثوابا ولا عقابا. هذه الأحكام الشرعية الخمس محلها القلب واللسان والجوارح. فإذا كملت القواعد 15 تكون قد كملت مراتب العبودية، لأن رحى العبودية تدور على 15 قاعدة. في قلبك أو بقلبك تفعل الذي يجب عليك بقلبك، وتنشط في فعل ما يستحب عليك بقلبك، وتترك ما يحرم عليك بقلبك، وتنشط لترك ما يكره عليك بقلبك، ثم أنت مخير فيما يباح لك بقلبك. بلسانك تفعل ما يجب عليك بلسانك، وتنشط لفعل ما يستحب لك بلسانك، وتترك ما يحرم عليك بلسانك، وتنشط لترك ما يكره لك بلسانك، ثم أنت مخير فيما يباح لك بلسانك. وهذا مختلف فيه، هل في اللسان مباح أم لا؟ بعض أهل العلم لا يجعل شيئا مباحا للسان، بل إما مستحب أو واجب وإما مكروه ومحرم. بعض أهل العلم يخرج المباح عن اللسان، يقول لك ما تنطقه بلسانك إما مستحب أو واجب، فإن لم يكن فهو مكروه أو محرم. لكن على القاعدة نقول: ثم أنت مخير فيما يباح لك بلسانك. كذلك بجوارحك تفعل ما يجب عليك بجوارحك، وتنشط أو تنشط لفعل ما يستحب لك أو ما يستحب لك بجوارحك، وتترك ما يحرم عليك بجوارحك، وتنشط لترك ما يحرم عليك بجوارحك، ثم أنت مخير فيما أبيح لك فعله بجوارحك، فتكون حينئذ قد كملت مراتب العبودية الخمس عشرة. قال: مخلصا له الدين. مخلصا هذا اسم فاعل من الإخلاص، وإعرابه هنا حال، أي حال كونك مخلصا، أن تعبد الله حال كونك مخلصا له الدين. والخالص هو ما زال عنه الشوائب، يقال هذا لبن خالص، أي لبن لم يشبه شيء. والإخلاص هو أن يقصد المرء بعبادته وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره. مخلصا له الدين، اللام هنا مخلصا له، اللام هنا للاستحقاق. مخلصا له الدين، الدين هذا مفعول به، أي مخلصا له العبادة. والدين كما قلنا فيما مضى يتضمن معنى الخضوع والذل والطاعة. دان له، دان له أي خاضع له وذل وأطاع. مخلصا له الدين. قال: وبذلك، أي بالمشار إليه، وبذلك أي بملة إبراهيم التي هي عبادة الله مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي بعبادة الله مخلصا له الدين أمر الله جميع الناس جنهم وإنسهم وخلقهم لها، أي خلقهم لهذه الغاية. وقلنا أن الخلق هو الإيجاد من العدم، وأصله التقدير. ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. قال تعالى، قال المصنف: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. كما قال تعالى: وما خلقت، ما هذه نافية، خلقت فعل ماض أي أوجدت الجن. وما خلقت الجن، الجن عالم غيبي، خلق من نار، وخلق الجن من مارج من نار، ليس كذلك؟ وسموا بالجن لاجتنانهم عن أعين الناس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قلنا مادة جانانا، مادة جنة في اللغة مدارها على الستر والتغطية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنس، الإنس هم البشر، وخلقوا من طين، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فالإنس خلقوا من طين. وسموا إنسا لاستئناس بعضهم ببعض، لأن بعضهم يأنس بعضا. إلا، وما خلقت الجن والإنس إلا، إلا هذه للاستثناء، هذه أداة استثناء. وإلا أداة الاستثناء إذا جاءت بعد حرف نفي، ما إلا، ما النافية إذا أتى بعدها إلا المستثنية أفادت الحصر والقصر، أفادت الحصر والقصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن غاية الخلق وحكمة الخلق محصورة ومقصورة فيما يذكر، فيما سيذكر بعد إلا، إلا ليعبدون. أصلها يعبدونني، حذفت النون، حذفت نون الرفع للام التعليل على مذهب الكوفيين، ولأن مضمرة بعد لام التعليل على مذهب البصريين، لأن يعبدون هي أصلها. هذا يعبدون من الأمثلة الخمسة، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. هذه الأمثلة الخمسة إذا جاء، إذا دخل عليها ناصب نصبت بحذف نونها. أن يفعلوا، أن يفعلوا، أن يعلي، أن يعبدوا. والنون هذه نون وقاية، نون الوقاية هي النون التي تقي الفعل عن الكسر، لأن الفعل لا يكسر. وياء النسبة إذا جاءت، ياء النسبة إذا جاءت، تعرفون أن الياء هي مد عن ماذا؟ عن كسرة، ليس كذلك؟ ياء النسبة إذا جاءت ناسب أن يكون قبلها كسر إلا ليعبدوا وي، لا يكون هذا، ليس كذلك؟ فأتينا بنون الوقاية كي تقل فعل عن الكسر، أليس كذلك؟ فنقول إلا ليعبدوني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالنون هذه نون وقاية. أما نون فعل الأمثلة الخمسة هذا حذف بلام التعليل أو بأن مضمرة على مذهب البصريين في النحو. على كل إلا ليعبدون هذا فيه تفسيران، قال المصنف وهنا ومعنى يعبدوني يوحدوني. التفسير الأول، فسرت العبادة بمعنى التوحيد وهو أخص، والثاني فسر بالمعنى الخاص أي يتذلل لي بالطاعة. المصنف رحمه الله اختار القول الأول لأنه أراد أن يشير إلى أن العبادة إن لم تكن مبنية على التوحيد فليست عبادة. للحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث صحيح البخاري، أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعبادة الشرعية لا تكون إلا بالإخلاص وباجتناب الشرك وبالتوحيد. فالمراد بقوله إلا ليعبدون، المراد هنا بالعبادة العبادة قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المراد بالعبادة هنا العبادة الشرعية لا الكونية، العبادة الشرعية لا الكونية، لأن العبادة إما كونية وإما شرعية. أما العبادة الكونية فهي الخضوع لكل ما يقضيه رب العالمين كونا ويقدره على جميع عبادهم مؤمنهم وكافرهم. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، العبادة المذكورة في هذه الآية هي العبادة الكونية. أما قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليخضعوا للعبادة الشرعية، وقد بينا العبادة الشرعية بتعريفيها المصدري والاسمي، هي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، وإن شئت فقل بالمعنى الاسمي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. قال المصنف وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال المصنف وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أوامر الله عز وجل كلها عظيمة ولكنها تتفاوت من حيث عظمتها، فبعضها أعظم من بعض. وأعظم ما أمر به التوحيد، التوحيد في اللغة من حيث الاشتقاق هو مصدر الفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه، فعل وحد يوحد توحيدا، والتفعيل في اللغة التفعيل يؤتى بها للنسبة والجعل، أليس كذلك؟ تقول فعل وحد فسق كفر بدع صدق كذب، كله على وزن فعل، تكون للنسبة والجعل. للنسبة أي أن تنسبه لصفة ما، صدقه أي نسبه لصفة الصدق، أليس كذلك؟ فسقه نسبه للفسق، بدعه نسبه للبدعة، كفره أي نسبه للكفر، كذبه نسبه للكذب، وحده نسبه للوحدة. فالجعل هنا نقول للنسبة والجعل، الجعل هنا في اعتقادك وليس في الخارج، إذا بدعت أحدا أنت لا دخل لك في بدعته، لست أنت من جعلته يكون على البدعة، أنت بريء منه ومن بدعته، لكنك نسبته للبدعة وجعلته في اعتقادك مبتدعا، ولذلك قول الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل في اعتقاده لا في خارجه. فأنت إذا جعلت الله واحدا لا أثر لك على رب العالمين، بل أنت تنسب الله في اعتقادك للوحدة. فالتوحيد تفعيل، وقلنا هذا الوزن يكون للنسبة والجعل في الاعتقاد لا للجعل الخارجي. التوحيد هو أن تنسب الله للوحدة، فهو أن تنسب الله للانفراد، لأن الوحدة مرادفة للانفراد. الوحدة والانفراد تأتي بمعنى واحد. وفي الشرع التوحيد هو اعتقاد الانفراد لله عز وجل، اعتقاد انفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد من حيث الشرع هو اعتقاد انفراد، هو اعتقاد انفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعندنا في هذا التعريف ابتداء الاعتقاد هو اعتقاد الانفراد، أليس كذلك؟ عندنا اعتقاد، والاعتقاد انفعال من عقد كما رأينا يوم أمس، أليس كذلك؟ عقد، عقد يعقد عقدا، مدار هذه المادة على التأكيد واللزوم والاستيثاق. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فعندك عقد يمين وعندك لغو يمين. عقد اليمين هو ما صاحب جزم القلب وعزمه وتأكيده ووثوقه، أليس كذلك؟ وعندك لغو يمين وهو ما خلى عنه عزم القلب وجزمه وتأكيده واستيثاقه، أليس كذلك؟ فعقد اليمين تجب فيه الكفارة، أما لغو اليمين فلا تجب فيه الكفارة. فمدار العقد على التأكيد واللزوم والاستيثاق. تقول عقد الحبل، أي شد بعضه إلى بعض نقيض حله. فالعقيدة لا ينفع فيها شك ولا ريبة. فاعتقاد الانفراد ينبغي أن يكون جازما، وإلا لا يكون توحيدا البتة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن حصل الريب لم يكن ثمة اعتقاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إن ارتابوا لم يكونوا قد اعتقدوا، أي لم يكونوا قد وحدوا. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. إن حصلت الريبة انتفى الإيمان بالله واليوم الآخر وانتفى الاعتقاد فينتفي التوحيد. قلنا التوحيد هو اعتقاد الانفراد لله عز وجل، اعتقاد انفراد الله عز وجل بما يختص به. اعتقاد الانفراد له متعلق، إما أن يتعلق بأفعال الرب جل وعلا، أو أن يتعلق باستحقاق العبادة لله عز وجل، أو أن يتعلق بأسماء الله وصفاته. فإن تعلق اعتقاد الانفراد بأفعال الرب عز وجل سمي هذا التوحيد توحيدا ربوبية، وإن تعلق اعتقاد الانفراد باستحقاق العبادة لله، باستحقاق الله للعبادة وحده، هذا يكون توحيدا ألوهية. وإن تعلق اعتقاد الانفراد بأسماء الله وصفاته كان هذا توحيدا أسماء وصفات. وهذه الأقسام الثلاثة دل عليها قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جاء فيها أنواع العبادة الثلاث، أنواع التوحيد الثلاث. فالتوحيد له ثلاثة أنواع جاءت في كتاب الله تعالى بينها أهل العلم بعد الاستقراء التام لنصوص الشرع. وإذا قلت بعد الاستقراء التام لنصوص الشرع علمت أن هذا التقسيم اجتهادي أو شرعي. شرعي هذا التقسيم شرعي، فلا يجوز حينئذ أن تنشئ قسما رابعا، لا يجوز أن تنشئ قسما رابعا، وإن كان مدلول القسم الذي ستنشئه داخلا في هذه الأقسام فإنك لا تنشئ قسما رابعا باعتبار أن هذا التقسيم شرعي. أما إن جعلته اجتهاديا جاز لك حينئذ أن تنشئ قسما رابعا. والصواب أن هذا التقسيم شرعي لأنه قد دلت عليه الأدلة بعد استقراء أهل العلم التام لأدلة الشرع. فليس ثمة توحيد الحاكمية، هذا لا يوجد قسما، وإن كان مدلوله داخلا في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مدلول ما يسمى بتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية لأن الحكم من فعل الرب، أليس كذلك؟ فإذا جعلت الحكم لغير الله سبحانه وتعالى تكون قد نسبت فعلا من الأفعال التي يختص بها الرب جل وعلا لغير الله تعالى، كذلك التشريع من فعل الرب، أليس كذلك؟ فإذا نسبت حق التشريع لغير الله عز وجل تكون قد نسبت فعلا يختص به الرب لغير الله سبحانه وتعالى. والتحاكم والانقياد والطاعة والخضوع هذا من عبادتك لله سبحانه وتعالى، فإذا خضعت وتحاكمت وانقدت وأطعت شرعا غير شرع الله عز وجل أو انقدت لمن يشرع من دون الله عز وجل تكون قد صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وإن وافقت هذه العبادة الشرع، كيف ذلك؟ هذه مسألة قد تشكل على بعضهم، يقول لك هؤلاء الذين دخلوا مجالس التأسيس والبرلمانات يريدون أن يحاكموا شرع الله عز وجل، حتى إن وصلوا في النهاية إلى الخروج بدستور يوافق الشرع من أوله إلى آخره فإن هذا الدستور لن يكون هو شرع الله عز وجل. وإن وافق الشريعة من أول حرف إلى آخر حرف هذا الدستور ليس هو شرع الله، لأن شرع الله هو خطاب الله، هكذا الشرع والأمر كما يعرفه الأصوليون هو خطاب الله، الحكم الشرعي، الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلبنا وإذننا بوضعي لسببنا وشرطنا بمنعي. فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فإذا قلنا هو خطاب الله ففعل المكلف ماذا يكون؟ هو الخضوع والطاعة والانقياد لخطاب الله. ثم بعد ذلك ننظر في الأنواع والأفراد التي يخضع لها المكلف، لكن من حيث الأصل المكلف خضع لهذه الأنواع وخضع لهذه المفردات وخضع لهذه الشرائع لأن الله خاطبك بها لا لأن الشعب خاطبك بها. أما هذا الدستور مفاده هو خطاب الشعب المتعلق بأفعال المكلفين من الشعب، فإن خضعت لها مهما كانت هذه الأفراد ومهما كانت هذه الأنواع وإن وافقت الشريعة فهي في النهاية خطاب الشعب وليست خطاب الرب. فتفهم من هذا أن من داخل لهذه المجالس ليشرع من دون الله إن وافق بعد ذلك حكمه حكم الله لن يكون هو حكم الله، لأن خضوع العبد لهذه الأفراد في الأصل قبل أن تنظر لهذه الأفراد في الأصل هو خضوع لحكم الرب لا خضوع لاختيار وأهواء الشعب. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا قضى الله أمرا ليس له إلا أن ينقاد وأن يخضع وأن يذعن وأن يذل لحكم الله إذلالا مطلقا. أما إذا حصلت الخيرة ثم بعد الخيرة إن آلت النتيجة لحكم الله لن يكون المنقاد بعد ذلك منقادا لحكم الله، بل كان منقادا لما آلت إليه الخيرة، أي منقادا لأهواء الناس. فلو سألتكم مثلا أقول لكم بعد دقائق سيؤذن المغرب، طيب ليرفع من أراد الصلاة ليرفع يده ومن لم يريد الصلاة فليرفع يده، أنا متأكد قطعا ويقينا أننا جميعا سنرفع أيدينا للصلاة، لو فعلنا هذا كفرنا جميعا أليس كذلك؟ لو جعلنا صلاة المغرب خاضعة لاختيارنا نقول لنتفق على أمر، صلاة المغرب التي ستأتي فلنخضعها لاختيارنا، إن اخترنا أن نصليها صليناها وإن اخترنا أن تترك نتركها. طيب ارفعوا أيديكم، رفع من رفع، والنتيجة ستكون قطعا وحتما وجزما ويقينا ستؤول إلى صلاة المغرب. إن آلت النتيجة إلى ذلك ثم صلينا المغرب لن نكون حينئذ قد صلينا خضوعا لأمر الله، وإنما سنكون قد صلينا خضوعا لأهوائنا وخضوعا للخيرة التي قمنا بها، وهذا كفر صراح وردة وبواح وخروج عن دين الله تعالى. هذا في مسجد بين مسلمين مؤمنين خلص، فما بالك إن كنا في مكان يجتمع فيه العلماني والشيوعي واليهودي والنصراني واللاديني ومن لا يصدق أصلا بأي شيء، ماذا يكون؟ يكون هذا عبث وتجن على الشريعة. ولذلك لا يجوز بحال، وطريق هؤلاء الذين يريدون أن ينصروا الدين بدخول مجالس الشرك طريق ضال زائغ منحرف عن الشرع بالكلية. قلنا أن مدلول ما سمي بتوحيد الحاكمية رغم عدم إقرار التسمية مدلوله شرعي داخل في الأقسام الثلاثة، يدخل في توحيد الربوبية من حيث فعل الرب للحكم والتشريع، ويدخل في توحيد الألوهية يدخل في توحيد الربوبية من حيث فعل الرب للحكم والتشريع، ويدخل في توحيد الألوهية من حيث فعل العبد للتحاكم والانقياد والطاعة والخضوع والذل، ويدخل في توحيد الأسماء والصفات من حيث تسمية رب العالمين بالحكم والعدل والحكيم ونحو ذلك. فقلنا أقسام التوحيد هذا التقسيم شرعي لا نزيد عليه ولا ننقص، لا نزيد عليه ولا ننقص. قال: وأعظم ما أمر به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. ها، ماذا عندك هنا؟ عندك تعريف المصنف للتوحيد، والتعريف هذا ليس هو تعريف بدلالة المطابقة، بل هو تعريف بدلالة التضمن، وذلك أن الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة، دلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على ما يوافقه موافقة تامة، ودلالة التضمن هو دلالة اللفظ على بعض أفراده، دلالة اللفظ على بعض أفراده، ودلالة الالتزام هو دلالة اللفظ على شيء لازم له لكنه خارج عنه، لكنه خارج عنه. فدلالة التوحيد هنا قال: وأعظم ما أمر به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. فسر التوحيد بالألوهية، وإن كان التوحيد في أصله يعم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ففسر التوحيد هنا بدلالة ماذا؟ بدلالة ماذا؟ بدلالة التضمن، لأنه فسر التوحيد ببعض أفراده، وهو إفراد الله بالعبادة، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. قال هنا: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وأعظم ما نهى عنه الشرك، كذلك ما ينهى عنه رب العالمين عظيم، ولكن تختلف وتتفاوت درجات عظمة ما ينهى عنه رب العالمين جل في علاه. وأعظم ما نهى عنه رب العالمين الشرك. الشرك من حيث اللغة كما رأينا هو النصيب، ويسمى كذلك وتسمى التسوية، كذلك يطلق الشرك ويراد به في اللغة النصيب، ويطلق الشرك ويراد بها التسوية. يقال: جعل زيد لعمر، أو أشرك زيد عمرا في ماله، أي جعل له نصيبا. ويقال: طريق مشترك، أي طريق يستوي فيه الناس. أما من حيث الشرع فقد عرف الشرك بعدة تعاريف، منها ما ذكره المصنف، قال: وهو دعوة غيره معه. الشرك وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، فدعاء غير الله، والمقصود بالدعاء هنا بمعنى بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا تعريف للشرك. وفسر الشرك بأنه اتخاذ الند مع الله، وهذا أصدق التعاريف وأولاها. فسر الشرك بأنه اتخاذ الند مع الله، لأن هذا التعريف يوافق النص: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي بكرة، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال: الإشراك بالله. وفي حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أن النبي سئل عن أعظم ذنب فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا. ففي الحديث الأول جعل أعظم الذنوب هو الإشراك بالله، وفي الحديث الثاني جعل أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا، وهما اسمان لمسمى واحد وهو الشرك بالله تعالى. فالشرك فسر في النص بأنه اتخاذ الند مع الله، والند هو المثيل والنظير والشبيه، هذا هو الند. التنديد هو أن تجعل لله نظيرا ومثيلا، وأن تجعل له شبيها ومساويا، هذا هو التنديد. فالشرك بما أن التوحيد، قلنا الشرك والتوحيد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالليل والنهار، الشرك والتوحيد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، خلافا للضدين، الضدان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان. فالإكرام والضرب ضدان، أليس كذلك؟ الإكرام والسب ضدان، أليس؟ لا تقول أكرمته وسببته، أكرمته وضربته، هذان ضدان لا يجتمعان لكنهما يرتفعان. تستطيع أن تقول: لم أكرمه ولم أضربه، لم أكرمه ولم أسبه، ليس كذلك؟ لكن الإكرام واللا إكرام هذان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكنك أن تقول أكرمته وفي المقابل اجتنبت إكرامه، لا يمكن هذا، فهمت؟ لأنهما لا تقول أكرمته ولم أكرمه، هذان لا يجتمعان ولا يرتفعان لأنهما نقيضان. كذلك التوحيد والشرك نقيضان، إما توحيد وإما شرك، لا يجتمعان ولا يرتفعان. كذلك اسم التوحيد واسم الشرك، اسم الإسلام واسم الشرك والكفر، اسم التوحيد والإسلام واسم الشرك والكفر نقيضان، إما مسلم وإما مشرك كافر. ليس عندنا من هو ليس مسلما وليس كافرا، وليس عندنا من هو مسلم كافر، لا يجتمعان. ليس عندنا مسلم مشرك. إذا جاء الشرك انتفى الإسلام والتوحيد، إذا حاصل التوحيد انتفى الشرك والكفر. وليس عندنا من هو ليس مسلما وليس مشركا، فهما نقيضان. فإذا كان الشرك نقيض التوحيد فإنه سيقابله مقابلة تامة. ورأينا أن التوحيد يستغرق متعلقاته الثلاث، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كذلك الشرك يستغرق المتعلقات الثلاث، يستغرق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فتقول الشرك هو اتخاذ الند مع الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فاتخاذ الند مع الله في الربوبية كأن تعتقد متصرفا في الكون مع الله، كما يعتقده الرافضة مع أئمتهم، وكما يعتقده غلاة الصوفية مع الأقطاب والأولياء. واتخاذ الند مع الله في الألوهية هو أن تصرف العبادة لغير الله كمن يستغيث بالقبور ونحوه. واتخاذ الند مع الله في الأسماء والصفات هو أن تجعل لله شبيها ونظيرا في أسمائه وصفاته، كما يعتقد غلاة الصوفية أن أولياءهم يسمعون ولو عبر القارات وعبر المدن والأراضي، يحدثه ها هنا فيسمعه في قارة أخرى. هذا اتخاذ الند مع الله في الأسماء والصفات. هذا ما يتعلق بالشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فاختلف في ضابطه وحده. بعض أهل العلم جعل الشرك الأصغر وحاصره فيما سماه الشرع شركا، ولم يوجد فيه التنديد المطلق، أي لم يوجد فيه التنديد من كل وجه، أي ما سماه الشرع شركا. من حلف بغير الله فقد أشرك، نظر في الحلف بغير الله فلم يوجد فيه التنديد المطلق، لم يوجد فيه التنديد من كل وجه، وسماه الشرع شركا، فكان هذا الشرك شركا أصغرا. وبعضهم جعل له حدا وضابطا، فقالوا الشرك الأصغر هو ما سماه الشرع شركا ولم يوجد فيه التنديد المطلق، أو ما لم يسمه الشرع شركا ووجد فيه مطلق التنديد دون التنديد المطلق، أي كل ما يوجد فيه مطلق التنديد. عندنا التنديد المطلق وعندنا مطلق التنديد. التنديد المطلق قلنا التنديد هو أن تجعل لله شبيها ونظيرا ومثيلا ومساويا. التنديد المطلق هو التنديد من كل وجه، ومطلق التنديد هو أن يوجد أصل التنديد ولا يوجد كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد جاءه رجل فقال له يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، لم يسميها هنا شركا بل ذكر فيه العلة، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، فوجد في هذا القول مطلق التنديد ولم يوجد فيه التنديد المطلق فكان شركا أصغرا، فكان شركا أصغرا. فالصواب أن يقال أن ضابط الشرك الأصغر هو ما وجد فيه مطلق التنديد ولم يصل إلى التنديد المطلق، فإن وصل إلى التنديد المطلق كان شركا أكبر. لذلك كل شرك أصغر أمكن أن يصل إلى الشرك الأكبر. تعليق التمائم مثلا إن علقها العبد واتخذها سببا، والشرع ينفي كونها سببا، أليس كذلك؟ الشرع ينفي كون التمائم سببا، هي ليست سببا شرعا ولا قدرا. فتعليقها كسبب هذا شرك أصغر. أما إن علقها، لماذا هي شرك أصغر؟ لأنك إن علقتها كسبب وجد في تعليقك مطلق التنديد ولم يوجد فيه التنديد المطلق. أما إن علقتها معتقدا أنها هي التي تجلب النفع أو تدفع الضر، وجد في هذا التعليق حينئذ التنديد المطلق، فتصل إلى الشرك الأكبر، تصل إلى الشرك الأكبر. وعلى هذا فقس في كل أنواع ومفردات الشرك الأصغر. هذا هو ضابط الشرك الأصغر. الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بينما لا يحبط الشرك الأصغر إلا العمل الذي اقترن به، أما سائر الأعمال فلا يحبطها. الشرك الأكبر مخرج عن الملة، والشرك الأصغر ليس مخرجا عن الملة، قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الشرك الأكبر يخلد من مات عليه في النار، الذي يموت على الشرك الأكبر يخلد في النار، بينما لا يخلد من مات على الشرك الأصغر في النار إجماعا، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الأكبر لا يغفر لمن مات عليه، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فمختلف فيه، هل يغفر لمن مات عليه أم لا؟ والصواب أنه يغفر له ويدخل في المشيئة، يدخل، الصواب أنه يدخل في المشيئة، وإن كان بعض أهل العلم يختار أنه لا يدخل في المشيئة، بل لا بد أن يعذب عليه ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. والصواب الأول: الشرك الأكبر يبيح دم من تلبس به ويبيح ماله. الشرك من تلبس بالشرك الأكبر أبيح دمه وماله، قال تعالى: فاقتلوا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، في رواية: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أما الشرك الأصغر فلا يبيح دم من تلبس به، كذلك لا يبيح ماله. هذا فيما يتعلق بالشرك وقسميه: الشرك الأصغر والشرك الأكبر. قال المصنف: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. أراد المصنف بقوله الشرك هنا الشرك الأكبر، وهو دعوة غيره معه، لا يكون إلا شركا أكبر، أليس كذلك؟ كذلك أراد بعض مفردات الشرك، لأن الشرك في الربوبية ليس هو دعوة غير الله مع الله، أليس كذلك؟ فأراد شرك العبادة، شرك الألوهية، قال: وهو دعوة غيره معه. الدعاء قلنا على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال المصنف: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. هذا خطاب موجه للمسلمين والكافرين، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله، وجاء في صيغة الأمر فأفاد الوجوب. قوله واعبدوا الله مر أن ركنا العبادة التذلل مع المحبة، والأمر بالعبادة فيه أمر بإخلاص العبادة، إذ العبادة لا تصح إلا بالإخلاص. قوله ولا تشركوا به شيئا، هذا تأكيد أم تأسيس؟ هذا تأكيد، لأن قوله واعبدوا الله متضمن لنفي الشرك، لأن العبادة لا تكون إلا بالإخلاص، أما إذا انتفى الإخلاص وجاء الشرك فلا تسمى العبادة حينئذ عبادة شرعية، لأن العبادة الشرعية لا تكون إلا بالإخلاص، إذ شرطها الإخلاص. فأعبد الله مخلصا له الدين، وأعبد الله هذا أمر بالعبادة الشرعية، فلا بد أن ينتفي عنها الشرك. قوله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي عن الشرك وهو تأكيد للأمر بالعبادة، إذ الأمر بالعبادة يتضمن الإخلاص الذي ينافي الشرك. قوله ولا تشركوا، ولا تشركوا هذا نهي عن الشرك، لا هذه ناهية. لا تشرك فعل مضارع جاء في سياق النهي فيعم، كما مر معنا أن المضارع منسبك من مصدر، لأن المضارع مشتق وأصل الاشتقاق المصدر، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يصح اشتقاق الفعل. فالمضارع هذا فيه متضمن للمصدر، ولا تشرك إشراكا، إشراكا والمصدر نكرة جاء في سياق النهي فيعم، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، النكرة إذا جاءت في سياق النهي تعم، أليس كذلك؟ لا تشرك إشراكا، ولا تشرك إشراكا، فعم في الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فالنهي ها هنا عن الشرك بنوعيه، عن الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ولا تشرك به شيئا، شيئا كذلك هذه نكرة في سياق النهي فتعم. قلنا شيئا، قلنا ولا تشرك إشراكا، لا تشرك تعم في نوعي الشرك الأصغر والأكبر، الخفي والجلي. شيئا تعم في ماذا؟ تعم في المشرك به. فلا تشرك بالله شيئا، سواء كان هذا المشرك به ملك مقرب أو نبي مرسل أو كان دون ذلك، فلا يجوز الشرك بالله بحال، سواء كان الشرك أكبرا أو أصغرا أو خفيا أو جليا أو ظاهرا، أو كان المشرك به قريبا أو بعيدا أو نبيا أو ملكا أو شجرا أو حجرا أو وليا أو صالحا أو ما دون ذلك. نكتفي بهذا القدر، نستأنف بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين.